السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول علامة المرعي الكرمي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب دليل الطالب في كتاب الزكاة باب إخراج الزكاة، قال: يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار. بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة من المعلوم أنها فريضة وركن من أركان الإسلام، وإن إخراجها يجب أن يكون على الفور من حين ما تحل، وتجب تعزلها عن مالك وتسعى في إخراجها وإيصالها إلى أهلها، ولا تتوانى أو تتساهل. إن كان هناك مانع بحيث أنك لم تجد من تدفع له، أو أنك تريد أن ترسلها إلى قريب من أقاربك محتاج أشد حاجة من غيره ممن هو في البلد، وإلا فالواجب أن تبادر إلى إخراجها ولا تتساهل بذلك، لأن التساهل بها قد يؤدي إلى تلفها، وإذا تلفت فستضمنها. ولكن اعزلها عن مالك من حينما يقرب الشهر الذي أنت تخرج فيه زكاة مالك، ثم ابدأ بتوزيعها وإيصالها إلى أهلها. أعد الجملة مرة ثانية. قال: ولو تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار. يعني إذا كان هناك حاجة داعية إلى تأخيرها، مثلا أن تدخرها لقريب غائب أيام، أو جار تعرف أنهم أحوج من غيرهم، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي التساهل أو تأخيرها. نعم. قال: ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. وإيش؟ قال: ولو تأخيره لزمن الحاجة ولقريب وجار، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. يعني إذا لم يكن عنده مال مثل ما تقولون سهولة من أجل أن يخرج منها الزكاة، ولكن إذا انتظرت أيام فأنت على أمل أن يحصل لك. أما إذا كان الأمر تساهل فهذا لا ينبغي التساهل فيه ولا تأخيرها. نعم. قال: ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر. من المعلوم أنها ركن، فإذا كان الإنسان يعلم أنها ركن مقر بها معترف ثم رجع ينكرها فقد كفر، يعني ارتد. فإن رجع وجدد إسلامه وأخرجها، وإلا فإنه يقاتل وتؤخذ منه. فأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلتهم عليه. هذا إذا كان جحدها وقد علم بفرضيتها. أما إذا كان تهاونا وكسل وبخلا ومماطلة فإنها تؤخذ منه قهرا ويؤدب. إما يؤدب بأخذ مال زيادة أو بما يراه الإمام من جلد أو سجن أو نحو ذلك. نعم. قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. لأن هذا راجع إليه، هذا ركن من أركان دينه. إذا قال إني أخرجتها أعطيتها أهلها دفعتها إلى المستحقين ليس عندي شيء الآن الزكاة أخرجتها، أو قال إن نصابي نقص، أو قال إني إما أن يقول إنه أنها نقص المال أو أنه تراجع عن أن تكون تجارته أو أمواله تجارة، مثلا عنده أراضي أو عنده سائمة بهيمة عام فقال إني أعلفها وليست سائمة. المهم أنه جاء بعذر يسقط الزكاة، فإذا ادعى ذلك وكان إنسان لا يتهم بالكذب فلا يلزم أن يحلف، يترك أمره إلى الله وصدق، فذلك عذر ومسقط عنه، وإن كذب فلا يلومن إلا نفسه، الله مطلع على وزج على ذلك، وهو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. نعم. قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. الزكاة لا تتعلق لا بالعقل ولا بالسن، الزكاة متعلقة بالمال، فلو كان لصغير مال أو لسفيه أو مجنون لهم مال يبلغ النصاب فعلى وليهم أن يخرجها بالنيابة عنهم من أموالهم، وإن تبرع من نفسه من ماله من أجل أن يوفر لهم فذلك راجع إليه، يثاب على ذلك وتجزئ. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بتنمية أموال الأيتام وأمثالهم لئلا تأكلها الصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه، يعني كون يظهرها من أجل أن يكون في ذلك تشجيع لغيره وتذكير للآخرين. الصدقة هي التي ينبغي أن يسرها ويكون السر أفضل. وإذا قام الإنسان بتوزيع زكاة ماله فهو خير له وأفضل، يتولى ذلك، وعليه أن يتأكد من المحتاجين والمستحقين، لا يعطيها كل من صار يسأل الناس ويتظاهر بالفقر حتى يعلم علم اليقين بأنه من أهل الزكاة، وإلا ما تبرأ الذمة. والأولى أن ما ندفع زكاتنا لهؤلاء الذين يتسولون ويقفون في الشوارع والطرقات والمساجد، لأن ما ندري عن صدقهم بل ربما كذبهم أكثر، اتخذوها والعياذ بالله مهنة وحرفة. فالأولى أن نبحث عن الناس الذين ذكرهم الله في كتابه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أما هؤلاء الذين يؤذون الناس ويأتون بحجج وأعذار أكثرها كذب حتى أفسد الكذاب على الصادق فصار الناس ما يثقون ولا يعطون مثل هؤلاء. وقد يكون فيهم أحد صحيح محتاج لكن من يعرف الفرق ومن يعرف الصادق من الكاذب. فعليك في زكاة مالك خاصة الزكاة ألا تخرجها إلا لمن تعلم علم اليقين أنهم لها الزكاة وإلا فلا تبرأ الذمة. اسأل وتثبت. نعم. قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله في وبارك الله لك فيما أبقيت وجعله الله لك طهورا. يعني أنك أنت حينما تخرجها تدفعها طيبة بها نفسك تسأل ربك عز وجل أن يجعلها مغنم فتكون سبب في الخير والبركات ولا تكون مغرم خسارة عليك. فإن الذين لا يدفعونها بنفس طيبة ولا يخلصون في أدائها ولا يبتغون بذلك وجه الله وإنما خوفا من العقوبة في الدنيا فقد لا يبارك لهم في أموالهم. فإذا أردت أن الله يثيبك ويأجرك ويبارك لك ويخلف عليك فأخرجها من نفس طيبة مريدا بذلك وجه الله دافعا إياها لأهلها المستحقين. كذلك الذي يأخذها يدعو لك بالبركة وأن يأجرك على ذلك يدعو الله أن يأجرك ويثيبك ويبارك لك. نعم. قال رحمه الله تعالى والشرط لإخراجها نية من مكلف ولو تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة والصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. يعني النية هذا معروف إنها شرط أو في جميع الأعمال العبادات سواء البدنية كالصلاة أو الصوم أو الحج والعمرة أو الصدقات والزكاة والكفارات فلا بد أن تقترن بالنية. والنية محلها القلب ما يحتاج أن يقول اللهم إني نويت أن أفعل كذا وكذا. فمتى نويت وعزمت على ذلك فهي النية. تفرق بين الزكاة والصدقة بالنية فقد تخرج الفين واحد منها تريدها صدقة والثاني زكاة. فلا بد أن تضمر في قلبك هذا الشيء بأن ألف صدقة وألف زكاة مثلا. فالنية إذن شرط في جميع الأعمال والنية محلها القلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال ولا تجب نية الفرضية ولا تعين المال المزكى عنه. يعني ما احتاج انك تنوي انها فريضة أو المهم انها زكاة. ولا يحتاج ان تقول هذا الالف زكاة للمال الفلاني جزءا من المال لان مالك كله سواء إذا أحصيته وعرفت زكاته فأخرج الزكاة عموما، ولا يلزم أن يقول لكل شيء أو لكل قسم نوع من الزكاة معين، تقول هذه زكاة المال في البنك الفلاني، وهذه زكاة عن المال اللي عندي في البيت، وهذه زكاة عن المال الذي عند فلان. لا، أحصي جميع مالك وأخرج الزكاة عنه عموما. نعم. قال: وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا. يعني لا بد من النية، سواء أنت صاحب المال تخرجها أو الوكيل، فلك أن توكل تنوب من يخرج أنت زكاة مالك تعطيه، قد يكون الخير كثير وأنت ما تعرف الناس كلهم، فقد يكون هناك ناس تثق بهم تقول أنت يا فلان وزع على أهل حارتك، وأنت يا فلان على جماعتك، واعلم بأنها زكاة وأمانة عندك لا تعطيها إلا من يستحق، فهي من ذمتي في ذمتك، وأنت يا فلان أخرج هذه الزكاة أعطيها فلان مثلا. يعني يجوز أن توكل مطلق على من يعرف، ويجوز أن تقول هذا أعطه فلان أو أعطه العائلة الفلانية. نعم. قال: والأفضل جعل الزكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. هذا الأفضل والأولى، أن الزكاة زكاة المال في البلد الذي فيه المال، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلا تنقل الزكاة إلا لحاجة، إما أن أهل البلد استغنوا الخير كثير، أو أنك ما وجدت أحدا تعرفه، أنك في بلد ما تعرف أحد، أو تعرف هناك في البلد الآخر من هو أحوج بكثير، وقد يكون فيهم أقارب لك فهم أولى، وقد يكون الإمام يعني إمام المسلمين حث على أن تجمع الزكاة وتوزع على البلد الفلاني مثلا، فبهذا إن شاء الله تبرأ الذمة. نعم. قال: ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة عمه العباس لسنتين، فلذلك بنوا عليه هذه القاعدة وهذا الشرط، أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين. لكن هذا الإنسان الذي عجل زكاته، لو تجدد له مال فإن المال المتجدد يخرج زكاته، ما تسقط عنه الزكاة، إنما الزكاة تسقط عن المال الذي أخرجته، عن المال الذي أخرج زكاته متعجلا. إذن التعجيل يجوز بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل سعاة يأخذون الزكاة جاءوا إليه وقالوا: منع فلان وفلان، وقالوا: ومنع العباس. قال: أما العباس فإنها عندي ومثلها معها، يعني زكاة حولين يعني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمهم أنه يجوز تعجيله، لكن التأجيل غير جائز كما تقدم في أول الدرس، التأجيل والتأخير من غير عذر لا يجوز، لا مماطلة ولا غيره. وأما التعجيل لأنك ربما رأيت إنسان حصلت عليه كارثة، حصل له ظروف صعبة، عرفت أن العائلة الفلانية في حاجة شديدة، فأردت أن تنفعهم بزكاة مالك فتعجلها، لا بأس في ذلك. نعم. قال: يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. يعني أنه للحولين، لكن قوله لا منه إيش؟ قال: يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين. نعم، يعني لا تأخذ من النصاب، تأخذ من النصاب نفسه من أجل الحولين، ولكن إذا كمل النصاب، إذا كمل النصاب قبل تمام الحول أو الحولين وأردت أن تخرج الزكاة معجل يجوز. أما أن تأخذ من المال من النصاب قبل أن يتم، هذا ما، لأنك ما تدري هل تجب عليك الزكاة أم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. قالهم ثمانية: الأول الفقير هو من لم يجد نصف كفايته، والثاني المسكين هو من يجد نصفها أو أكثر أو أكثرها. الرب عز وجل تولى بنفسه سبحانه وتعالى بيان أهل الزكاة، ما ترك لأحد الاجتهاد، وذكر ثمانية في سورة براءة، وهم على التسلسل أفضل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذان قسمان. الفقراء هم الذين ما يجدون شيء أو يجدون شيئا لا يعد، ما يقوم في شيء من كفايتهم، يعني كفايتهم سنة. وأما المساكين فهم أحسن منهم حال، قد يكون إنسان عنده عمل، وظيفة، مهنة، له دخل، لكنه ما يكفيه السنة كلها، فتعطيه ما يكمل نفقته للحول. وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يخرج زكاة ماله أن ينفع بها الناس، يعطي شيء ينفع، ما يوزع لعشرة وعشرين وثلاثين ريال. إذا كان عندك خير فكونك تحصر عوائل محتاجة وتعطيهم شيء ينفعهم، ينفعهم بأجار بيت، ينفعهم بمشتروات تغطي حاجتهم، أحسن من أنك تكثر العدد وأنت ما ولا تعطيهم شيء ينفعهم. تحط لك دفتر هذا كبره مليان من الأسماء: تعال يا فلان خذ الزكاة، هذه 20 ريال، هذا 50، يروح وقتك وأنت توزع ولكن ما استفادوا شيء. اجمع الزكاة واحصر ناس محتاجين، عوائل، أهل حاجة، وأعطهم شيء ينفعهم. ما يغني الخلق إلا رب الخلق، ما أنت منافع حتى لو توزع على 10 أو 20، ما نفعت أحد، ما استفادوا كله. لكن كونك تنفع عائلتين، 3 4 5، على حسب الخير الذي عندك، أفضل وأحسن. وغيرك ينفع، يبذل للناس الآخرين، وهكذا. نعم. قال الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. هذا العاملون عليها إذا كان ممن تكلفهم الدولة مثل الخراص للزروع والثمار أو العمال يذهبوا لأهل الإبل والبقر والغنم تكلفهم الدولة بحصرها وجمعها وحفظها فالدولة فهذا العامل له حق أن يعطى مقابل عمله ولو كان غني يعطى مقابل عمله إلا إذا كانت الدولة قد عينت وظيفتك عامل زكاة فليس لك شيء راتبك يكفيك لأن عملك كله طول السنة فيما يخص الزكاة فلا تستحق أن تأخذ شيء. أما إذا كان أن الدولة انتخبتك عند وقت خرص الزروع وتقدير زكاة على أهل الماشية وأخرجتك عاملا فنعم يعين لك شيء يعينه ولي الأمر. نعم. قال الرابع المؤلف هو سيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره. المؤلف قلوبهم هذا النوع الرابع يعني إما نعطي ناس طمعا في إسلامهم وترغيبا لهم في الإسلام أو من أجل دفع شرهم عن المسلمين أو من أجل الاستعانة بهم على قومهم حتى يكفوا شرهم ويعينوننا عليهم حتى نأخذ الزكاة منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين من الغنائم الكثيرة ناس أسلموا ولكن أعطاهم طمعا في قوة إسلامه وناس أعطاهم قبل أن يسلموا رغبة في إسلامه وهذا الذي حصل أسلموا وفرحوا لأنهم في البداية يحبون المال وإذا تمكن الإمام من قلوبهم صاروا هم ينفقون المال. وكذلك أعطى أعرابيا غنما بين جبلين يعني كثيرة فالذي حصل أنه ذهب إلى قومه وقال يا قوم ويحكم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يعني رغبتهم في المال وإذا تمكن إيمان قلوبهم صاروا هم ينفقون المال ابتغاء مرضات الله. هذا هو المؤلف قلوبهم. نعم. قال الخامس المكاتب. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده يريد العتق ولم يجد أحدا يشتريه ويعتقه وسيده أيضا ما طابت نفسه أن يعتقه فيقول له كاتبني مثلا ب10,000 ثم يتركه يشتغل يعمل وكل شهر يعطيه قسط كذا وكذا حسب الاتفاق فإذا سلم آخر قسط عتق هذا يسمى مكاتب. وذلك في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا طمعت أن هذا الإنسان عضو صالح في المجتمع والحرية له خير وليس على الأمة شر منه فكونك تشجعها الحرية أفضل. فهذا هو المكاتب. نعم. قال السادس يعني المقصود نحن عرفنا المكاتب المقصود أنه إذا عرفنا أن فلان كاتب سيده فنعينه نحن من زكاة مالنا سواء من قبل الدولة أو أنت من نفسك عرفت أن فلان آدمي اشترى نفسه من سيده فهو مكاتب فتعينه تعطيه ما هداك الله وما عانك الله عليه من الأقصاد مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها مع بريرة. بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة عند ناس، فاشترت نفسها من أسيادها بتسع أواقم من الذهب، وجاءت لعائشة رضي الله عنها تستعين بها على ذلك. فعائشة رضي الله عنها قالت: قولي لهم إن كانوا يريدون أن نعطيهم إياها نقدا وأنا الذي أعتقك فيكون ولاؤك لي. فذهبت إليهم وقالت، قالوا: لا لا بأس، تعطينا القيمة وتعتقها لكن يصل الولا لنا. فلما ذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام قال: اشتريها، يعني واعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. يعني هذا شرط باطل، معروف أن الولاء لمن اعتق، هذا تشريع من الله، كيف أنا أعتقه ويكون الولاء لك؟ ففعلت رضي الله عنها، أعطت بريرة القيمة وذهبت إلى أسيادها فاعتقتها عائشة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا من أجل أن يبين الحكم الشرعي وأن الشروط الباطلة لا قيمة لها في الإسلام، والأحكام الشرعية هي النافذة، وما كان يجرح أحد عليه الصلاة والسلام أبدا. يقول: ما بال أقوام، ما بال رجال، ما بال كذا قالوا كذا أو فعلوا كذا. والمعني يعرف نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست لا من الكتاب ولا من السنة، يعني ليست من شرع الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. يقول عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلاص، ما أحتاج أنه يقول: يا فلان أنتم اشترطتوا الولاء لكم على بريرة عائشة هي التي اعتقتها. خلاص، هذا حكم شرعي ليوم القيامة، إنما الولاء لمن اعتق، وأن الشروط الباطلة المخالفة للشرع باطلة ما لها قيمة. فالمهم أنك إذا رأيت الإنسان هذا، إذا وجد الآن فيما يظهر ما عندنا عبيد، لكن الحكم الشرعي ليوم القيامة باقي. فإذا علم أن فلان آدمي قد اشترى سيد نفسه من سيده مكاتب، فتعطيه من زكاة مالك ما تعينه على ذلك، طيب، وهذا يصار من أهل الزكاة الثمانية، لأن الله ذكرهم في ذلك. نعم. قال السادس: الغارم هو متدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. هذا الغارم، الغارمون، هذا النوع السادس ذكره الله في كتابه، قال: والغارمون. الغارم نوعان: إما غارم لنفسه وغارم لمصلحة غيره. الغارم لنفسه هو الذي ركبته ديون، إما جائحة أصابت ماله، خسر في تجارته، انهدم بيته واضطر أنه يبنيه بديون، المهم حصل تراكبت عليه الديون من غير قصد ولا عمد ولا تساهل، وليست عن طريق أشياء محرمة، فهذا يسمى غارم. إنسان تزوج احتاج إلى أجر بيت، تأثيث، مهر، تدين ديون ركبت عليه، هذا غارم. يعطى من الزكاة. والغارم الثاني غارم لمصلحة غيره. كيف؟ علم فلان من الناس وهو من أهل الخير وحب الصلاح والإصلاح، علم أن فلانا أو فلانا والقبيلة الفلانية قد حصل بينهم شقاق وشجار ونزاع قد يؤدي إلى كارثة من أجل أمور مالية، فدخل بينهم وقال: كل ما تريدون يا بني فلان من المال هو عندي، أصلحوا ذات بينكم وهيا استلموا من عندي. فهذا إذا علمت عنه الدولة أو علم عنهم عنه التجار ينبغي أن يعان تشجيعا له على إصلاح ذات البين، فهو غارم لإصلاح ذات البين، غارم لغيره ولو كان غني، يعطى مقابل ما دفع. نعم. قال السابع: الغازي في سبيل الله. هذا الغازي الذي ليس له مرتب من بيت المال، يعني ليس من وزارة الدفاع كما نقول نحن الآن، أما جيشنا الآن لا، ما يستحق الزكاة، بما أنه يعني لو صار هناك غزو وهناك جهاد فلا يعطى هؤلاء من الزكاة، لأن الدولة ولله الحمد قوية وقد خصصت لهم رواتب منذ أن سجلوا أسماء. لكن لو كان هناك غزاة متطوعون للجهاد في سبيل الله جهادا مشروع، ليس الجهاد الذي يعتقده بعض شبابنا يزجون بأنفسهم فيهلكون أنفسهم ولا ينفعون غيرهم ويتسببون في مشاكل، لا، هذا ليس مشروع ولا يعانون عليه. لكن لو كان هناك جهاد تحت راية الإسلام بأمر من ولي الأمر فهذا نعم، إذا كان هناك متطوعون يعطون من الزكاة ما يعينه. نعم. قال الثامن: ابن السبيل هو الغريب المنقطع بغير بلده. هذا إنسان مثلا سافر ثم سرق ماله أو ضاع وصار منقطع في هذا البلد، لا عارف ولا معروف، إلا إذا كان عنده رصيد في البنك ويستطيع أن يأخذ منه كفايته فلا تحل له الزكاة ولا تجزئ ولا يعطى. أما إذا كان غريب منقطع وليس له أحد وليس له مال ويريد الذهاب إلى أهله، هذا يعان ويعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، لكن غناه ما نفعه الآن. في الغالب والله الحمد الآن يعني لو حصل، وهذا يحصل، ما هو هنا ناس، بعض الناس في الحرم تسرق أموالهم وأوراقهم ثم يصبح منقطع، إلا أنه هناك إن شاء الله يعني مبررات، فربما يستطيع أن يسحب من ماله. لكن نقول لو تعذر هذا، لو ما حصل، يعني بعض إذا سرق أوراقه، سرقت أوراقه، محفظته بما فيها الأوراق، بطاقات سواء الأحوال ولا غيرها، ولا عاد يستطيع يتصل بأحد ولا يمكن أن يجد مخرج أبدا، فيعطى من الزكاة. أما إذا كان بإمكانه يتصل بالهاتف على الفرع البنك الفلاني يعرفونه وقال أنا في، نقول في مكة، لأن هذا هو الذي يحصل كثير مع الأسف، وهذا حصل من أناس نعرفهم أخذت أموالهم وأوراقهم صاروا منقطعين، لولا أن الله رحمهم بأناس يعرفونهم في البلد الثاني واتصلوا بالبنك وقالوا أعطوهم على مسؤوليته. فالمهم لو أنه ما حصل لا عارف ولا معروف سيضيع يعطى من الزكاة، الحكم الشرعي باقي إلى يوم القيامة، لكن هو ما يجد أنه ينزل للزكاة إذا كان له استطاعة. نعم. قال فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا. يعني كل هؤلاء الذين ذكروا يعطون من الزكاة بقدر حاجتهم، إلا العامل على الزكاة فإنه يعطى مقابل عمله سواء كان غني أو فقير. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق. ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.